السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله في الكلام عن قضية غاية في الأهمية، مهمة جدا جدا في موضوع الأوقاف، وهي قضية الشروط في الوقف، شروط الواقف. تسمعون عبارة الفقهاء: ويجب العمل بشرط الواقف. الواقف أيها الإخوة الكرام له أن يحدد مصارف الوقف، ويحدد ناظر الوقف، ويحدد ترتيب المستحقين، ويحدد أشياء كثيرة جدا من خلال شروط الوقف. وكل هذه الشروط مقيدة بأن لا تخالف الشريعة. وهذه الشروط، شروط الواقف، ثلاثة أقسام. ولهذا ننصح أي واحد يريد أن يقف وقفا أن يستشير. بعض الناس يضع شروط ربما تؤدي هذه الشروط إلى فساد الوقف، وحتى هذا في العقود الأخرى، يعني في البيع، في الإيجار، ممكن واحد يحط شروط يظن أنها تفيد وهي في الأخير تفسد العقد وتجعله باطلا. بالنسبة للشروط الصحيحة، حكمها قد تكون مباحة وقد تكون مطلوبة شرعا. تمام. مثال على الشروط المباحة، يعني شروط مباحة، يقول: هذا وقف، تمام، يصرف على طلبة العلم من بلاد مثلا اليمن. هذا وقف يصرف على طلاب العلم مثلا في المسجد الحرام ممن يكون جنسيته مثلا أندونيسي. هذا يصرف على طلاب العلم أو يصرف على الفقراء مثلا الذين من بلاد المغرب، يوقف على الفقراء من مثلا أهل الرياض، من السعودية، من كذا. هذا التحديد مباح، واضح؟ هذا التحديد مباح، وللواقف أن يحدد. يعني هو يقول مثلا: أنا في وجهة نظري أن الجالية الفلانية محتاجة أكثر أو كذا أو كذا، يقول هذه الشروط مباحة. هناك شروط مطلوبة، مثل أن يحدد وصفا شرعيا، فيقول على سبيل المثال: هذا وقف على طلاب العلم المشتغلين بعلم الحديث أو المجدين في التحصيل، أو هذا وقف لطلبة العلم بشرط أن يلتزم الطالب بالجد والاجتهاد و المواظبة وحضور الدروس وإلى آخره. يضع شروط يكون فيها ترغيب في العلم، ويعني ترغيب في صفة من الصفات الشرعية أو التي حض الشرع وحث الشرع عليها. تمام. نقول عندنا هذه الشروط الصحيحة لها صور عديدة، منها عدم الإيجار. ممكن الواقف يقول: هذا وقف السكن على إمام المسجد، له السكنة وليس له أن يؤجر. هنا شرط الواقف عدم التأجير. يقول: هذا وقف يسكن فيه طلبة العلم وليس لهم أن يؤجروا. يقول: والله ما بسكن، بأجر غرفتي. يقول الواقف: لا، ممنوع من حق الواقف ذلك. هذا شرط صحيح. من صور ذلك أن يحدد المدة، يقول: هذا وقف على طلبة العلم يؤجر بشرط أن لا يزيد عقد الإجارة عن 3 سنوات، أن لا يزيد عن 5 سنوات. ممكن يحدد الواقف هذه المدة. ليش هو يحدد المدة؟ حتى لا يدخل بعض النظار ويجي أجر 30 سنة، 50 سنة، ووجدت عقود إيجار طويلة جدا في الأوقاف. فللناظر للواقف أن يحدد في شرطه أنه يؤجر بما لا يزيد عن 3 سنوات، بما لا يزيد عن 5 سنوات، وما إلى ذلك. من صور ذلك تقدير الاستحقاق، يشترط، يقول: هذا وقف يصرف مكافآت لطلبة العلم في كلية المسجد النبوي، يأخذ منه كل طالب في الشهر 1000 ريال. هذا تقدير الاستحقاق. فحينئذ لا يجوز تصرف للطالب 1500 مثلا عملا بشرط الواقف. وقد يكون في التقديم والتأخير، على سبيل المثال يقول: هذا وقف على طلاب العلم يبدأ أولا بحفظة القرآن أو بالحاصلين على تقدير ممتاز، يعطى كل واحد 1000 ريال، إذا بقي شيء يعطى للي عنده جيد جدا، وهكذا. وقد يكون في الجمع والترتيب. شو الفرق بين التقديم والتأخير والجمع والترتيب؟ الفرق الجمع والترتيب أنه لا يستحق الاثنين مع بعض. يقول هذا وقف على سبيل المثال على أولادي وأولاد أولادي، هذا جمع. الترتيب هذا وقف على أولادي فإن انقرضوا فهو لأولادهم، هذا ترتيب، أنه ما يستحق الطبقة الثانية، لا تستحق إلا بعد انقراض الطبقة الأولى. وقد يجمع يقول لا، هذا وقف على ذريتي، كل الموجود يستحق، أي كلهم يجتمعون. نعم. وقد يكون من شروط الواقف الصحيحة التسوية والتفضيل. يقول هذا وقف على طلاب الجامعة، خلاص يأخذ كل طالب 1000 ريال في الشهر. وقد يقول هذا وقف على طلاب الجامعة، يأخذ طلاب البكالوريوس 1000 وطلاب الماجستير 1200 وطلاب الدكتوراه 1500 مثلا. فهذا إيش؟ اشتراط التفضيل. قد يشترط التسوية وقد يشترط التفضيل، وكل هذا جائز، لكن لابد أيضا الواقف أنه يكون التفضيل لمعنى، لأنه هو غرضه وقصده الأجر. الإدخال والإخراج، قد يقول هذا وقف على طلاب سكن أحيانا، هذا وقف على طلاب الجامعة العزاب، فمن تزوج منهم لا يستحق من هذا الوقف، لأن هذا الرجل ممكن يكون عنده وقف آخر للمتزوجين مثلا، واضح. والإدخال ممكن يقول هذا وقف لطلاب العلم، تمام، ويدخل فيه مثلا من اشتغل من حضر الدرس لو درس في الأسبوع، يعني هو قال هذا وقف على طلاب العلم، ويكفي في هذا من دخل حضر الدرس في الأسبوع فإننا ندخله في الوقف. فالمقصود إذا اشترط من يدخل ومن يخرج فإنه يعمل بشرطه. قد يكون الشرط للناظر، والشرط للناظر له صورتان، بوصف أو بشخص. قد يكون بوصف، يقول هذا وقف على طلبة العلم يتولى النظارة عليه عميد كلية الشريعة في جامعة كذا، دون أن يسمي شخصا، تمام، هذا وصف. وقد يحدد شخص فيقول هذا وقف على طلاب العلم الناظر عليه الشيخ سليمان الجاسر باسم، تمام، وهكذا. ومن صور الشروط الصحيحة أيضا شرط الإنفاق عليه. يقول هذا وقف على طلاب العلم وينفق عليه من نفس الغلة، فيبدأ أولا في الغلة، يخرج نفقة الصيانة والمصاريف الإدارية التي يحتاجها الوقف، ثم إن بقي شيء صرفنا على الطلاب. وقد يقول هذا وقف على طلاب العلم لا يصرف من ريعه على الصيانة، ليش؟ ممكن يكون هو عنده وقف آخر لأجل صيانة هذا الوقف. فنحن نقول مسألة الإنفاق راجعة أيضا إلى شرط الواقف، وسيأتي فيها تفصيل بإذن الله عز وجل. قد يكون من الشروط الصحيحة أيضا استثناء الغلة لنفسه، وهذا مخرج عند الحنابلة. الحنابلة لا يصححون الوقف على النفس، لو قال هذا وقف على نفسي ما يصح، لكن فيه مخرج يجيزونه، يقولون لو قال هذا وقف على الفقراء وأستثني الغلة لنفسي مدة حياتي فيجوز أن يستثني الغلة مدة حياتي. وفرق، قالوا أن هذا الأصل فيه الفقراء وهذا استثناء، وأما هناك صار الأصل نفسه. فيعني وعلى كل حال هذا مخرج للمسألة عندما لا يجيز الوقف على النفس. هذا بالنسبة للشروط الصحيحة. الشروط الفاسدة هي الشروط المنافية للشرع، أي شرط ينافي الشرع فإنه شرط فاسد. مثال، لو قال هذا وقف على طلبة العلم، تمام، بشرط أن يلتزموا بقراءة الكتاب الفلاني، وهذا كتاب مثلا كتاب من كتب البدعة، خلاص مثلا كتاب فيه بدع، فيه خرافات، فيه إلحاد، فيه زندقة، قال له الشرط استحقاق الوقف أنك تقرأ هذا الكتاب، نقول هذا شرط ينافي الشرع، ينافي الشرع. نعم. طيب، هناك شروط مفسدة سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. طبعا هنا السؤال، ما الفرق بين التأخير والترتيب؟ تقديم التأخير وبين الترتيب. قلنا التأخير معنى نقول مثلا هذا وقف على طلاب العلم، خلاص كل واحد يأخذ 1000 ريال، فإن فضل شيء أعطينا طلاب الماجستير مثلا، هذا تأخير لهم. لو قلنا هذا وقف على طلاب البكالوريوس، فإذا أغلقت برامج، هذا وقف مثلا على طلاب الماجستير، فإذا أغلقت برامج الماجستير يصرف إلى طلاب البكالوريوس، هذا يكون من باب الترتيب، فلا يستحق طلاب البكالوريوس مع وجود طلاب الماجستير. شروط الواقف أيضا منها شروط مفسدة، إذا عرفنا الصحيحة عرفنا الفاسدة، منها شروط مفسدة تفسد الوقف. من الشروط المفسدة أن يشترط بيعه متى شاء، يقول هذا وقف ولكن من حقي أن أبيعه متى شئت، هذا معناه أنه قال هذا وقف وليس بوقف. إذا شرط أن تبيعه متى شئت معناه ما تحقق فيه شرط الوقف فلا يكون وقفا، فهذا الشرط المفسد. وأيضا إذا اشترط أن يهبه، قال هذا وقف بس بشرط أني متى ما أردت فمن حقي أن أهبه، نقول هذا ليس بوقف، لأنه يعني حتى لو قلنا هذا، افترض أنه قلنا الشرط هذا صحيح، معناها أنه لم تعد العين وقفا أصلا، لأنه حقيقة وقف العين أن تحبس، مدام قلت أنه هذا وقف ومن حقي أبيعه لم يعد وقفا، جزاك الله خير صرفت الغلة سنة وسنتين وبعت، ها بعد ذلك لما بعت نقول هو في السنتين هذه أصلا ما كان وقفا. أيضا من الشروط الخيار فيه، لأن حقيقة الوقف أنه عقد لازم، فإذا قال هذا وقف تمام على الفقراء بس من حقي خلال 3 سنوات أنا أتراجع، اشترط لنفس الخيار، نقول لم يعد وقفا، اصرف الغلة جزاك الله خير للفقراء تمام ولا تجعله وقفا، لأنه في الحقيقة هذا وقف فاسد. نعم. من الشروط المفسدة التوقيت، أن يقول هذا وقف لمدة 3 سنوات، وهذا فيه خلاف سبقت الإشارة إليه، هل من شرط الوقف أن يكون مؤبدا؟ الحنابلة يقولون لا بد يكون مؤبد، بعض العلماء أجاز الوقف المؤقت فيقول والله أنا جعلت هذا البناء مدرسة لمدة 3 سنوات، فنقول خلاص لا ترجع عنه مدام أنك وقته، لأن الوقف يصح توقيته. والقول الآخر الحنابلة يقول لا لا يصح توقيته، وبناء على هذا يكون إعطاؤهم والسماح لهم من باب الإعارة وليس من باب الوقف. أيضا ممكن يكون وقف للمنفعة. نعم جزاكم الله خير. يقول كذلك من الشروط المفسدة اشتراط تحويله متى شاء، يقول هذا وقف بس متى ما أردت أني أحوله من هذا المكان إلى هذا المكان أغير، أيضا هذا لا يصح ويفسد الوقف، سواء كان التحويل عن المصرف أو عن الوقفية، يقول هو يصرف للفقراء بس متى ما رأيت أني أصرف لأي شيء آخر تمام فمن حق ذلك، نقول لا يصح هذا. لكن في مخرج وهو إيش؟ أن يقول هذا وقف على عمل الخير وأنا الناظر عليه ما دمت حيا، خلاص فحينئذ هو السنة الأولى صرف للفقراء، السنة الثانية رأى أن يصرف لطلاب العلم، السنة الثالثة رأى أن يصرف لطباعة الكتب، من حقه ذلك، وليس في هذا تحويل للشرط، لأنه أصلا جعل الشرطة شرطة مفتوحا عاما، فهذا ما فيه مشكلة. لكن يقول هذا وقف على الفقراء ومن حقي أن أغير المصرف، يقول لا، أو هذا وقف ومن حقي أن أغيره عن الوقفية أصلا، فهذا أيضا شرط يفسد الوقف. كذلك إذا كان الشرط يؤدي للإخلال بشرط الصحة، نحن قلنا مثلا من شروط الصحة أن يكون الوقف على جهة بر، فلو جاء شرط يجعل الوقف على غير جهة، يقول هذا وقف لله تعالى يصرف ريعه لإقامة الحفلات الغنائية، نقول الآن هذا الشرط صرفه عن شرط من شروط صحة الوقف، هو شرط أن يكون على جهة بر، فنقول لا يصح حينئذ الوقف، ويؤدي هذا الشرط إلى إفساد الوقف. كذلك إذا كان الشرط يؤدي إلى أن يكون الوقف منقطع الابتداء والوسط والانتهاء كما سبق معنا، مثل الوقف على كنيسة ثم على المغنين ثم على طباعة الإنجيل، هذا لا يصح. كذلك إذا شرط ألا ينتفع به، لأن حقيقة الوقف ما هي؟ تحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة، فإذا قال هذا وقف لكن لا ينتفع به ما الفائدة؟ لا فائدة حينئذ ولا يكون وقفا. طيب نأتي الآن إلى قضية مهمة تتعلق أيضا بشرط الواقف، وهذه القضية يترتب عليها أحيانا تجد خلاف بين الفقهاء وكتب تؤلف وفتاوى وكذا على قضية تفسير شرط الواقف، لأن شرط الواقف ميدان واسع له أن يشترط كما قلنا ميادين كثيرة في الاشتراط. طيب المشكلة قد يستخدم الواقف في شرطه لفظا تفسير محتمل، فكيف نفسر شرط الواقف؟ طيب نقول أولا شرط الواقف كنص الشارع في تفسيره في الدلالة المفهوم، فنعمل القواعد الأصولية، القواعد الدلالة في باب أصول الفقه، في علم أصول الفقه، نعملها هنا في تفسير شرط الواقف. مثال ذلك، من أمثلة ذلك على سبيل المثال، إذا كان عندنا في صك الوقفية مطلق ومقيد، فنحمل المطلق على المقيد. مثلا لو أنه قال هذا الوقف الذي جعلته على الفقراء، تمام، لوجه الله عز وجل وكذا وكذا، وبعدين في صك الوقفية موضع آخر قال ويصرف هذا على الفقراء من قرابتي، في الأول قال الفقراء وهنا قال الفقراء من قرابتي، نقول يحمل المطلق على المقيد. نعم. أو خاص وعام، قال هذا وقف يصرف على الفقراء، تمام، إلا من كان منهم مثلا فاسقا يصرف المال في الفسق وكذا، هنا نقول هذا عام وهذا خاص، فنخصص العموم بالخصوص وهكذا. وقواعد أصول الفقه كثيرة في هذا الباب. طيب عندنا مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب، وهي إذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فما المقدم؟ كيف الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية؟ أعطيك مثال، لو قال الواقف هذا وقف على أولادي، أنا عنده عمارتين، عنده عمارتين، يقول أما العمارة التي في حي العليا أو في شارع العليا فهي وقف على أولادي، وأما عمارتي اللي في حي الملز مثلا فهي وقف على بناتي. كلمة أولادي في اللغة تشمل الذكور والإناث، صح ولا لا؟ لكن في العرف لما تسمع يقول هذه وقف على أولادي وهذه وقف على بناتي، في العرف إيش؟ الأولاد لا يشمل الإناث، يختص بالذكور. فماذا نصنع؟ هل نفسرها بالحقيقة اللغوية أم بالحقيقة العرفية؟ نقول إن وجد مرجح قوي عمل به، إذا فيه مرجح يعمل به. مثلا الرجل هذا عنده 5 بنات وعنده 3 أولاد ذكور، 3 أبناء ذكور، قال هذه العمارة وقف على أولادي وهذه وقف على بناتي، وجدنا أن ذيك العمارة الوقف على أبنائه على أولاده 3 شقق وهذه وقف على بناته 5 شقق. الآن واضح يعني أي واحد يتعامل مع أعراف الناس عندنا مرجح قوي يدل على أن العمارة اللي قال وقف على أولادي أنها خاصة بمن؟ بالذكور البنين، تمام، وتلك خاصة بالإناث. فهذه نعمل بالمرجح. مثال، وقد يكون عندنا المرجح على العكس، قد نأتي يقول هذه عمارة وقف على أولادي، خلاص، والعمارة الفلانية وقف على بناتي، ثم نأتي فنجد واقع هذا الرجل العمارة اللي قال وقف على أولادي عمارة ضخمة جدا وريعها كبير، تمام، وأبناؤه الذكور 2 وكل واحد منهم ما شاء الله غني، خلاص، غني ومو محتاج، وبناته مسكينات على قد الحال ومتزوجات من رجال فقراء. طيب، فهنا والصك كتب عند رجل متخصص ودقق لغويا، كتبوه مثلا مركز واقف وعرضوه على مدقق لغوي وكذا، فلما نأتي وننظر في المرجح نجد أن هذا الوقف الكبير الظاهر من الحال أنه يقصد وقف على أولادي يشمل الذكور والإناث، ولمزيد حاجة البنات إلى بيت يسكن فيه جعل لهم عمارة صغيرة وقف عليهن. شوف هنا نفس اللفظ لكن مرة فيه مرجح يدل على أنه أراد إيش؟ الذكور والإناث، ومرة أراد الذكور فقط، تمام، فنعمل بذلك. مثال آخر كتب باللغة العامية، من يجي يعني صك وقفية مكتوب باللغة العامية، هل نروح نفسر بما في القواميس من ألفاظ ربما لا تستخدم عند الناس؟ لا، تجي مثلا كاتب بسم الله الرحمن الرحيم حنا كنا مجتمعين مع الربع في الديوانية ورفيقنا فلان قال كذا، كاتبه باللغة العامية، في صكوك تجد صكوك مكتوبة باللغة العامية، وقال لي ترى عيالك كذا ومدري وشو، وقلت هذا وقف على أولادي وهذا وقف على بناتي، هنا واضح أنه أراد اللغة العامية وأنه أراد إيش؟ بالأولاد الذكور فقط. فالمقصود أن العمل بالمرجحات لا بد منه. مثال كون العرف غالب والحقيقة مهجورة. العرف غالب والحقيقة مهجورة، مثلا اللحم. طيب عرفنا نحن الآن أن اللحم يطلق على لحم الغنم والبقر والإبل، ولا يطلق على الدجاج مثلا. فلو قال هذا وقف يصرف منه على الفقراء وتعطى كل أسرة مثلا في كل أسبوع كيلو لحم، زين، كل أسبوع كيلو لحم. أنت لو تجي عرفنا لو واحد قال اشري لي كيلو لحم ورحت جبت له دجاجة 1000 جرام، وش تقول؟ هذا ما هو بعرف الناس، صح ولا خلاف العرف؟ فنقول هنا الحقيقة صح أن هذا في الحقيقة أنه الدجاج أو السمك أو كذا أنه لحم، لكن مهجور في التعامل عند الناس. فنقول لا يا ناظر، تشتري للناس كيلو لحم من لحم الغنم مثلا، واضح؟ طيب إن لم يوجد مرجح هنا خلاف، قيل تقدم الحقيقة اللغوية وهو المنتهى، وقيل تقدم الحقيقة العرفية وهذا اللي في الإقناع وفي غاية المنتهى لمرء الكرمين. طبعا اللي قال تقدم الحقيقة اللغوية، ربما سبب ذلك أن الوقف عادة الإنسان يكتب صك الوقفية بتأمل، ولذلك هم في الأيمان يقولون الأيمان مبناها على الأعراف، كلهم متفقين، الكتب هذه كلهم متفقين أن اليمين مبناها على العرف وليست على الحقيقة اللغوية، لكن الوقف لا، صار فيه خلاف، بعضهم يقول الحقيقة اللغوية. قد يكون الفرق والله أعلم أن الإنسان إذا حرر صك الوقفية عادة يحرره باللغة العربية بخلاف اليمين، والله يسوي كذا والله، واضح؟ فهذا وجد فيه الخلاف، وهذا الخلاف يعني قلنا عندما عدم وجود المرجحات القوية. من القواعد مثلا في تفسير شرط الواقف، إذا تعقب الشرط أو الاستثناء جملا عاد إلى الجميع. ما معنى هذه المسألة؟ لو فرضنا واحد وقف عمارة وقال عمارة غلتها بالسنة ما شاء الله 10 ملايين، قال هذه وقف على طلاب كلية الشريعة وطلاب كلية أصول الدين وطلاب كلية اللغة العربية، تمام، المتزوجين. هاي شيخ جاك طالب عزوبي، شفت وش قال هو؟ قال هذا وقف يصرف منه مكافأة شهرية قدرها 1000 ريال لطلاب كلية الشريعة وطلاب كلية أصول الدين وطلاب كلية اللغة العربية المتزوجين، المتزوجين القاطنين مثلا في المدينة. جاك واحد طالب من كلية الشريعة عزوبي قال عطني، تعطيه ولا لا؟ قلت له لا، الناظر قال المتزوجين، يقول لا، كلمة المتزوجين هذه قالها بعد إيش؟ طلاب اللغة العربية. لاحظت شيخ الإشكال؟ فهل نرد هذه الصفة إلى جميع ما سبق ولا نخليها تبع الأخير فقط؟ نقول الصحيح أن ترد إلى جميع ما سبق، إذا تعقب الاستثناء أو الشرط جملا فإنه يرد إلى الجميع. أو قال هذا وقف على طلاب كلية الشريعة وطلاب كلية أصول الدين وطلاب كلية اللغة العربية إلا من رسب منهم، وجاك طالب رسب في كلية الشريعة، تعطيه ولا لا؟ ما تعطيه، لأننا نرد الاستثناء إلى جميع ما سبق. وهذه طبعا قضية ممكن مب سهلة، يعني أنت لما تيجي في التطبيق القضائي أحيانا قد تترتب عليها يعني كلام كبير ونزاعات، لكن نقول هذا هو الذي يفسر به. لكن الأصل ضبط الصيغة. نعم، ينبغي، صحيح، هو قبل البدء أحيانا تجي تتعامل مع صكوك عمرها 300 سنة، لكن إذا أردت أن تحرر يعني صك وقفية ابتداء ينبغي أن تكون الأمور واضحة قدر الإمكان، ما يكون فيه يعني تضيق نطاق الإفضاء إلى منازعات في المستقبل. كذلك من القواعد في التفسير، الواو تقتضي مطلق الجمع. لو قال هذا وقف على أبناء زيد وعمر وبكر، زيد موجود، يقول لا أنا أستحق لأنه ذكر اسمي أولا، خلني أنا أول شيء أخذ. نقول لا، الواو مطلق الجمع لا تخصص، تمام، واحدا دون الآخر. من قواعد التفسير أن ثم للترتيب، قال هذه وقف على ابن زيد ثم ابن بكر ثم ابن سعيد، فحينئذ زيد هو الذي يستحق ما دام موجودا وبعده إيش؟ بكر وهكذا، لأن ثم للترتيب والتعقيب ليست لمطلق الجمع. لو غيرت المثال أين من باب العدل أوقفت على أولاد ثم جميل أولاد أحسنت صحيح. مثلا لو قال أوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي اشتركوا، لو قال وقف على أولادي ثم على أولادهم من بعدهم صير الطبقة الثانية لا تستحق ما دامت الطبقة الأولى موجودة. صحيح حسنتم جزاكم الله. الأول فيه إشكال تفضيل. نعم حسنتم. نعم حسنتم شيخنا الله يجزيكم خير. كذلك من قواعد التفسير العمل بمفهوم المخالفة. لو قال هذا الوقف على طلبة العلم الحاصلين على تقدير ممتاز في الكلية، مفهوم المخالفة أن غير الحاصل على ممتاز أنه لا يستحق. كذلك التخصيص والتعميم. طيب هنا في التفسير هل نفسر شرط الواقف بالتخصيص أم بالتعميم؟ نقول إن كان الوقف على محصور إذا صرح باشتراط التعميم يعمل به. كيف محصور؟ عندنا قال هذا وقف على أبناء أسرة كذا، أبناء أسرة عبد الله، وأبناء الأسرة محصورين كلهم 13 شخص، وهو شرط تعميمهم قال ويصرف لهم جميعا، الجميع يستحق. إذا شرط التخصيص قال هذا وقف على أبناء أسرة عبد الله تمام، المحتاج منهم دون غيره، هذا شرط التخصيص. قد يسكت ويقول هذا وقف على أبناء أسرة عبد الله ويسكت ولا يشرط، فهذا الأصل أنه يعمم ما دام الوقف على محصور. أما إذا كان الوقف على غير محصور كما لو قال هذا وقف على طلاب العلم، طلاب العلم غير محصورين، ما عندنا طلاب العلم نقدر نقول 1 2 3 لا غير محصورين، فهنا لا يجب التعميم، لا يجب أن يعممهم. يعني لو تقول هذا وقف على طلبة العلم تقول عمم طلبة العلم يطلع لكل واحد 10 هلالات حتى مصاريف توصيلها له يمكن تصير أكثر من غلته، واضح؟ فلا يجب التعميم، وسيأتي معنا خلاف إن شاء الله. طيب إذا قلنا لا يجب التعميم هل يكفي أن يصرف 1 2 3؟ سيأتي إن شاء الله. أيضا من قواعد التفسير الإطلاق والتقييد، المطلق يحمل على المقيد، مثلنا قبل لو قال هذا وقف على الفقراء وبعدين قال الفقراء من أقاربي نقول يحمل المطلق على المقيد. في قضية للبحث قياس قول الواقف وإعمال مفهوم الموافقة فيه والمقاصد، هذه الأشياء يتعامل مع النص الشرعي. نحن قلنا في الأول أنك تتعامل مع نص الواقف كما تتعامل مع نص الشارع في التفسير. طيب الشرع في كلام الشرع نعمل فيه القياس ونعمل فيه مفهوم الموافقة، فهل هذا يعمل؟ بعض العلماء لما وسعوا قضية التفسير قالوا أنه لا بأس أن يصرف إذا شرط الواقف شرط وهناك شرط أكثر أجرا ونفعا وأكثر مصلحة أن تنتقل إليه. ليش؟ قالك إعمالا، يعني كأنه نوع من تفسير شرط الواقف وإعمال القياس فيه سواء قياس أولوي أو قياس مساوي. لكن أكثر الفقهاء فيما وقفت أنهم لا يذكرون قضية القياس على قول الواقف، وإنما فقط دلالته من جهة إيش؟ يعني التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد تمام؟ فلا يعملون قضية القياس. وكذلك مفهوم الموافقة الذي يقتضي أن تترك ما ذكره إلى ما ترى أنه أولى، فهذا أيضا يعني لم أقف على من نص على صحة إعمال ذلك في تفسير كلام الواقف، إلا من يجيز الانتقال عن شرط الواقف إلى ما هو أكثر نفعا وصلاحا منه. طيب نأخذ أمثلة وتطبيقات. يقول كيف نفسر شرط الواقف وقف على طلاب المدارس الشرعية، هل يصرف لطلاب الجامعات أو لا؟ لأن هذا قال هذا وقف يصرف لطلاب المدارس الشرعية أو المدارس الإسلامية، هل نصرف لطلاب الجامعات ولا ما نصرف؟ شو تقول يا شيخ؟ ها شيخنا يصرف؟ أي يصرف ولا يمنع منهم وطلاب المعاهد العلمية. أيوة جميل. وزارة الحديث جميل. نحن الآن عندنا كلمة المدارس تمام؟ كلمة المدارس الأصل إذا جئت لكلمة مدرسة مكان الدراسة، صح ولا لا؟ مدرسة مكان الدراسة، لا تختص. يعني كوننا نسمي هذه مدرسة وهذا اسمه معهد وهذا اسمه جامعة تمام، هذا عرف الآن معاصر. لكن لو جانا صك مثلا قديم قالوا يصرف على طلاب المدارس الشرعية. المدارس الشرعية يعني أماكن الدراسة العلوم الشرعية، فنعممه. لكن لو جاءنا مثلا واحد وقف قال هذا وقف العمارة الفلانية تصرف لطلاب المدارس الشرعية، والعمارة الفلانية تصرف لطلاب الجامعات، نقول هنا عندنا قرينة أن هذه تختص بالمدارس بالمفهوم الضيق الاصطلاح الآن اللي هو مثلا متوسط ثانوي وابتدائي، تمام؟ فهذا كما قلنا أنه ننظر في المرجحات، إن عدمت المرجحات هل نقدم الحقيقة اللغوية فنعمم أو نقدم الحقيقة العرفية فنخصص. طلاب العلم خلاص، حتى لو ما كان يدرس في مدرسة، حتى لو طلاب العلم مثل الطبيب المهندس، ايه جميل صحيح. لو قال مثلا هذا وقف على طلاب العلم ولم يخصص طلاب العلم الشرعي، فهل نخصصها بالحقيقة العرفية مثلا؟ نقول والله ننظر، قد يكون هذا الواقف تمام يعني رجل متخصص ويعرف أن هذا الاصطلاح الخاص طلاب العلم يقصد به طلاب العلم الشرعي، فهذا أيضا كما قلنا لابد من النظر في المرجحات والقرائن. يقول وقف على طلاب العلم في الكلية المسجد النبوي وفي الجامعة الإسلامية، كيف نفسر الشرط الواقف؟ هل نعطي كل الطلاب ولا بعضهم؟ ها؟ الكل. الأصل يعني مثل هذا طلاب الكلية محصور، طلاب الجامعة عندك قيود وكشوفات تستطيع أن تعمم. نعم. وقف على طلاب العلم في كلية المسجد النبوي ثم طلاب العلم. طيب هنا في المثال اللي قبله، وقف على طلاب العلم في كلية المسجد النبوي في الجامعة الإسلامية، نبدأ بكلية المسجد النبوي أولا ولا نعطي الجميع؟ استخدم الواو. نعم. فنقول يعطى الجميع في وقت واحد. لكن لو قال وقف على طلاب العلم في كلية المسجد النبوي ثم طلاب العلم في الجامعة الإسلامية، هنا نمشي على الترتيب، فنعطي والله نقول والله اصرف مكافآت طلاب كلية المسجد النبوي، إن بقي شيء انتقلنا إلى طلاب الجامعة الإسلامية. وقف على طلاب العلم في جامعة الإمام والفقراء والدارسين في المسجد النبوي ممن يدرس الفقه وأصوله، تمام؟ جامعة الإمام والفقراء والدارسين في المسجد النبوي ممن يدرس الفقه وأصوله. كلمة ممن يدرس الفقه وأصوله هل تخصص فقط بالطلاب المسجد النبوي ولا نردها إلى الكل نقول حتى جامعة الإمام فقط اللي يدرس الفقه وأصوله؟ هذا قلنا إذا تعقب القيد جملا قلنا إيش؟ يرد إلى الجميع، فنقول حتى طلاب جامعة الإمام إنما يختص في هذا الوقف من يدرس إيش؟ الفقه وأصوله. طيب هذا يعني نبذة تتعلق بشرط الواقف. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن تغيير شرط الواقف، أنه سبق معنا الأصل العمل بشرط الواقف، هل يجوز تغييره؟ هذا إن شاء الله نذكره في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. Thank you.